لكن الداخل الآن معه شيئان، معه اليد ومعه البين. لكن شيئان وإيد حديث ابن عباس لا يعول عليه. نعم، وإيد حديث ابن عباس الأول بين سؤال المدعي، هذا مدعي ما عرفنا المدعي إلا يصنع في يده ومعه اليد صرف المدعي والخارج. لا الأصل معه، الأصل معه وهي في يده. وشوف الشبهة قائمة لأن البينة شملت على وجودها الأرض في يده أو هذا الدكان أو هذا النخل، والبينة الخارجية تأثر في الزائد والعبرة بالزائد لأن الزائد عرف ما لم يعرفه الداخل، مثل رياح الشهود ونحو ذلك. الله إذا كان مع بينة غير اليد يعني تبين أن هذا الشيء لك ما يحكم له. والله لا، لأن الرياسة تتبع المية، تتبع اليد، وهي المطالب البينة، المطالب البينة الخارجي. أما هو التكليف يمينه، البينة هذه زائدة ما يعول عليها عند وجود البينة الأخرى المعاذرة، ولو قال تساقط بيمينه لأنها حجب قائمة وطلعت البينة الخارجية على شيء لم تطلعه الداخلية، بل الداخلية حكمت بشيء الظاهر المتبادل. لا شك أنه محل اجتهاد على العناية، لكن الخلاف في قوي. وإذا لم تكن في يده تساقطان، إذا لم تكن في يده كما سبق تقدم يخدم بينه الصيف. يعمل وسيلة الدم، تحليل وسيلة الدم ما عليها صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، لما خص تغليظ اليمين بعد صلاة العصر مع أنه الظهر حاصل بعد الفجر أو العصر أو الظهر؟ قال والله أعلم أن المشروع ختم النهار بخير وهو بالشر، ولا يحكم عليه بالعصر حتى يختم النهار بالشر يضره. نعم نسأل الله. الحديث الكريم في حديث الأمام بعد الصلاة قال مسلم بصلاة العصر. نعم هذا عام نعم عام في الوقت، يعني مثلا لو حصلت إلى الصباح إذا رأى ولي غالي شيء ما يبان، لكن بعد العصر أخطر. قالوا بعض الناس يحلف آية القرآن. أنا ما أعرف الناس، أنا ما أعرف الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب العتق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وللترمذي وصححه على أبي أمامة رضي الله عنه: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا أسكاته من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة: وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت أسكاتها من النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنقصها عند أهلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عبد، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. اتفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإلا قوم عليه واستسعي غير مسروق عليه. وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالعتق والعتق وتحريم الرقاب، وله فضل عظيم. خلق تعامل العقبة وما أدراك ما العقبة فك ورقبة. العتق والعتق والرقاب له منزلات عظيمة لما فيه من إخراج النفس من مشابهة البهائم إلى موافقة بني آدم وحرية بني آدم. ولهذا جعل الله العتق من أسباب العتق من النار، وهو قربة عظيمة، وجعله الله كفارة لجرائم كثيرة، فجعله كفارة للقتل، وكفارة للظهار، كفارة للوطئ في رمضان، كفارة لليمين. فعتق الرقاب له شأن عظيم، كفروا به خطايا وحطوا به سيئات وفسقوا به الثقات. فمن هذا قول صلى الله عليه وسلم: أي من أي امرئ مسلم اعتق الله مسلما استنقذ الله من كل عوف ولا من النار. سأل في رواية: حتى فوجه بفضله. هذا يدل على أن إعتاق الرقاب من أعظم القربات من أسباب عتق العبد من النار، كما أعتقه لله فالله يعتقه من النار. هذا يجلس ما جاء من القرب الكثيرة تعتق من النار، فهو موهوم إلى الإيمان والتوحيد. هذه القربات والطاعات أنواع الذكر والصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء والحج والصيام ونحو ذلك، كلها أسباب للعتق من النار مضافة إلى وجود الإسلام وجود التوحيد وعدم نواقض الإسلام. وفي رواية الترمذي: أيما لأم تعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار، لكعب المرة امرأة مسلمة اعتقت امرأتها مسلمة فكاكها من النار. المقصود أن هذا يدل على شرعية العتق وفضله العظيم، وأن النفس بالنفس من اعتق نفسا اعتقه الله بها من النار، وأن الرقبتين من الإناث تعادل الرقبة من الذكور كما في حديث أبي أمامة وحديث كعب بن مرة. وظاهر إطلاق بعض الأحاديث أن الأمر عام، وأنه أيما أمر موسى اعتق الله مسلما أو امرأة مسلمة كان ذلك من أسباب عشقه من النار. ولكن إذا كان من الإناث وكان اثنتين كان أكبر في العشق وأقرب في الرجاء، هكذا المرأة تقابلها المرأة، وإذا اعتقت رجلا كان أكبر وأعظم. كل هذا يدل على فضل العتق، وأن عتق الرقاب من الذكر العبودية من أسباب عتق الرقاب من عذاب الله يوم القيامة. وحديث الرابع حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله: أن يعمل أفضل وعلى إيمان بالله وجهاد في سبيله. هذا يدل على أن أفضل الأعمال وخير الأعمال هو الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله. جاءت رواية أخرى أنه سئل: أي عمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مفروض. وقال الشيخان أيضا. هذا يدل على فضل الإيمان، أنه أفضل الأعمال وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو أفضل الأعمال وأصل الدين وأساسه. ثم يلي الجهاد في سبيل الله، وإذا أطلق دخل في الإيمان أيضا. فالإيمان الجهاد مستقل وعبادة عظيمة، وهو شعبة من الإيمان وأصل عظيم من أصول الإيمان، فلا منافاة أن يضم إليه أو يفرد. فالجهاد من أعظم الشعب، من أعظم القربات، من أعظم الطاعات. وهكذا الصلاة شعبة من الإيمان وهي عبادة مستقلة، وهكذا الصوم وهكذا الحج وهكذا الزكاة شعب من الإيمان، ومع ذلك عبادات عظيمة مستقلة لها شأنها وربها. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغناها ثمنا وأنفسها عند أهلها. كل رقابة تكون أغنى وأنفس لكمال علمها أو إيمانها وتقواها أو قوتها بين المسلمين وغير هذا، تقول أنفس في العتق أفضل. فإعتاق القوي العالم المجاهد أفضل من إعتاق الضعيف الذي لا قدرته على منح المسلمين في الجهاد ولا العلم. وإعتاق المرأة المؤمنة النافعة أفضل من إعتاق المرأة العامية الضعيفة. وكل له قدره، كل له نصيبه من فضل الله عز وجل. كلما كان العتيق أفضل في نفسه كان أفضل في العلم، سواء كان رجلا او امراه. ولحق بهذا عند قوم الرقاب الاخرى كالابل والبقر والغنم في الهدايا والضحايا، وان انفس عند اهلها واغناها افضل في الهدايا والضحايا. فلا اخاف بل يراعى في ذلك ما هو انفع للفقراء من جهه السمن، وان كان غير اغنى من جهه النجابه. والعلة مختلفة، والفقراء في الهدايا والضحايا محتاجون للسمين وكثير اللحم أكثر من حاجتهم إلى النجابة، وهذا محل النظر. فإن نظرت إلى ديب نفسه المتوزع فالمجابة والأغلى أفضل، يعني ما حصل في نفسه من بذلها لله وتنفعه بها وطيب نفسه بها فله أجر ذلك. وإن نظر إلى ما يتعلق بالفقراء وحاجتهم والتمس ما هو سمين فهو أعلم أنه يكون أغلى أيضا، فكان أسما وكان لحما فهو ذلك أيضا أغلى وأنفك بالنسبة إلى أفراد الجنس الذي يراد من هذا يوم الضحايا فلا منافاة. وما كان نجيبا عظيما في النفوس هو أغلى وأنفس من جهة طيب النفس به ومن جهة ثوابه عند الله. وتحري المتبرع من الهدايا والضحايا للسبيل والذي ينفع أو أكثر له وجه أيضا من هذه الحيثية ويكمل له جزاؤه وضره بسبب تحريه هذا الشيء. ولكن حديث أبي ذر على إطلاقه ثم كان أنفس كان دليلا على قوة إيمان العبد الذي طاب به وبذل وتقرب به مع غلائه وارتفاع ثمنه وركز ما عند الله عز وجل. وهذا يعني يكثر في العبيد ويظهر في العبيد وقد يختفي فيما يتعلق بالإبل والبقر والغنم لأننا جرى فيها غير مطلوبة، المطلوب فيها سلامتها من الآفات والعلوم وقربها بعيدة عن الهزال. فكل شيء له ما يناسبه. وقد يقال في هذا أن ما يتعلق بالإبل والبقر والغنم وعى فيه النفاسة المناسبة وما يتعلق بالرقاب وعى فيه النفاسة المناسبة. والغالب أنه يجتمع الأمران، يكون النفيس غالي والسمين غالي، وكان أغلى من جهة في الضحايا والهدايا والأجابة به فهو أفضل، وما كان أغلى من جهة النفاسة في الرقيق ونفعه للناس لعلمه وفضله وجهاده وقوته أو غير هذا من خصال تنفع الناس كان أفضل. حديث الخامس حديث من عمر، حديث الخامس والسادس حديث من عمر وأبي هريرة ادخل الجزء المشاع، يدل الحديثان على أن عتق المشاع يوجب عتق الجميع، وأن من كان وشد في عبد فاعتقه لزمه عتق الجميع إذا كان قادرا، ولا يجب التبعير لأن التبعير يضر العبد ولا تتم به المصلحة، فلهذا وجب عليه أن يعتقه كله إذا قدر. فمتى اعتق نصفه أو ربعه أو عشره أو أقل أو أكثر لزمه عتق الباقي إذا كان له مال يستطيع به ذلك، ويسري عليه العتق في الجميع ويلزم بالثمن. أما إن عجز وليس عنده ما يبلغ ذلك فيعتق منه ما قدر ويبقى الآخر رقيقا ويكون مباحرا، ولكن يستسعى كما يقول جل وعلا يقوم ويستسعى حتى يؤدي كالمكاتب، هذا هو المعتمد. وأما قوم من قال له فلا وجه له، وحديث صحيح وظاهر في الاتصال وعدم الإدراك. فإن كان عنده مال أعتق ونسبه الجميع، وإذا عنده مال قوم عليه وأعتق منه ما أعتق واستسعي في الباقي، يعني استعمل نجارا حدادا عاملا قوم عليه مثلا بعشرة آلاف عشرين ألف ثم قال اعمل وأدي إلى سيدك. نعم نعم نعم يلزمك الله يلزم، لكن غير قول يلزم حسب العرف السيد يلزم بهذا اذا لم يرد السيد يلزم العبد يستسعى والسيد كذلك كلاهما يلزم. نعم الشيخ عبد الله كيف نعم بين الخبرين خبرين بس احدهما الاحد فلا منافاه بين هذا وبين هذا. نعم كيف يحصل الرق؟ الرق اصله بالسبي بالسبي بالسقاط الكفار اذا سماهم المسلمون وتقاتلوا رجالهم سبوا الذريه والنساء وهكذا الاسراء بل يسترقون يرى ولي الامر استقاطهم. واذا اسلم ايش؟ اذا اسلم ولو اسلم يبقى رقيق وهو شيء. لكن قبل القسم لو اسلم قبل القسم يبقى رقيق وهو شيء رقيق المسلمين ولو اسلم، انما ينفع هذا اذا اسلم قبل ان يليه المسلمين. نعم نعم نعم التفاوح والرفاع نعم تكاثر الله يبارك فيك. نعم نعم فيشتريه ويعتقه خرجه مسلم. هذا يدل على أن حق الوالدين عظيم وأن برهما من أهم المهمات، ولهذا قرن الله بر الوالدين بحق سبحانه وتعالى في آيات كثيرات، منها قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا وربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا ونشكر لي ولوالديك إلى آيات. حقهما عظيم لما قاما به من تربية وإحسان وصبر على الأذى، فلهذا وجب على الولد أن يبرهما ويحسن إليهما ويسمع ويطيع لهما في المعروف، ومن جزائهما إعتاقهما إذا وجد رفيقين. هذا هو الجزاء يعني الكامل، يشتريه ويعتقه، هذا جزاء عظيم لأنه خلصه من مشابهة البهائم إلى حرية بني آدم. وذهب الجمهور إلى أن معنى يعتقه يعني فيحصل العتق له بذلك بالشراء، وليس معنى أنه يعتقه بعد الشراء، بل بمجرد الشراء يعتق بذلك. الفاء عاطفة على فيشتريه ويعتقه، فيعتقه بالشراء، هذا هو الذي ذهب إلى الجمهور، وأنه متى ملك عتق لا يحتاج إلى إعتاق بعد الشراء، بل بمجرد تمام البيع يعتق عليه والده، وهكذا أشباهه من ذوي الأرحام كأخيه وعمه وخالته وجدته وبنته ونحو ذلك. وقال بعض الظاهرية وجماعة إنه يعتق بالإعتاق على ظاهر الرواية يعتق، ولكن الجمهور على الأول أن المراد يعتق بالشراء، وأنه بمجرد ملكه إياه يعتق عليه بهذا الشراء. ويدل على هذا حديث آخر، حديث سمع من ملك هذا رحم محرف هو حر، فجعل العتق بمجرد الملك، هذا يفسر هذا. ورواية سمر رواها أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وجماعة. وجد المؤلف هنا في الرفع ثم ذكر عن جماعة من العلم ترجيح الوقف، وبمراجعة أسانيد هذا الحديث ذكره وما ذكره الحافظ الرزي في الأطراف وما ذكره بعض العلم غيره كأحمد وأبي داود، اتضح أن رواية سمرة من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة، ومن طريق عاصم بن قليب عن الحسن عن سمرة. معلوم سماع الحسن من سمرة في غير الحديث العقيقة محل اختلاف، ذهب جماعة إلى أنه سمع، ذهب جماعة هو الأكثر وهم الأكثر إلى أنه يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة ولم يصرح بالسماع. ثم الذي وفع الشك في الرفع هو حماد بن سلمة، ذكر أبو داود أنه قال فيما أحسن فلم يجزم بالرفع، وذكر الآخرون كشعبة وغيره أنه مرسل من رواية الحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وقفه على الحسن من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وقفه على قتادة. فالحاصل أن في مثل اختلاف هل هو موقوف على السمرة أو على قتادة أو على الحسن، ثم أن يقال إنه في حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقوله التابعي من جهة رأيه ولا يقوله سببا من جهة رأيه. الأقرب والله أعلم أنه في حكم المرسل إذا كان من كلام الحسن قتادة، وفي وهكذا في من كلام سبرة، لأن مثل هذا ما يقال من جهة الرأي ولا ولا من جهة الرأي، فهو في الحقيقة في حكم الرفع النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية حماد التي قال فيها أحسب يؤيدها المعنى ويقويها المعنى، ويتأيد ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويتأيد أيضا بما رواه الحاكم والجماعة وأصحاب الحزم وآخرون بأن من حديث عمر بمثل حديث عمر من ملك إلى رحم محرم فهو حر. فرواية ابن عمر التي صحها الحاكم وابن حزم والجماعة تؤيد رواية سمرة وتشد منها، وذكر ساعات في جمعه لحديث المسند أن الحاكم صح حديث سمرة وأقره الذهبي على ذلك، وأن الحافظ السيوطي سنخ في ذلك رسالة في تصحيح هذا الحديث. الحاصل أن هذا الحديث له طرق يشد بعضها بعضا، منها ما هو مرفوع عن سمرة، ومنها ما هو مرفوع على قتادة، ومنها ما هو مرفوع على حسن، ومنها ما هو مرفوع عن سمرة كما رواية حماد. هذه الطرق التي تعددت تدل على حديثه أصل، وإن كان في رفعه شك من جهة اللفظ لكنه مرفوع من جهة المعنى ولا يقال من جهة الرأي. ثم يتأين من رواية ابن عمر فيحصل من مجموع هذا وحديث أبي هريرة، يحصل من مجموع ذلك أن الملك إذا رحم محرم فهو حر، أنه متى ملك أخاه أو أخته أو عمته أو بنته بالهبة أو بالشراء عتق ذلك عليه. هذا هو الذي يعرف جمهور أهل العلم، وهو المعتمد في هذه المسألة، وهو من بر من البر والصغر. الحديث الثالث حديث عمران بن حصين في قصة العبد الذي أوصى بهم سيدهم، فرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهما ثلاثا، ثم أقرع بينهم فعتق اثنين وأرق أربعة، وقال لمالكهم قولا شديدا، ذكر النسائي أنه قال لو شهدته لما دفن مع المسلمين، يعني وعيد شديد يدل على أن الجرح وصية والظلم وصية أمر لا يجوز، وأن الواجب على المسلم يتحرى ما أذن الله فيه هو الثلث أقل، وليس له أن يزيد الوصية ويرفعها فوق الثلث. ولهذا أنكر النبي على سعد قال الثلث وهو كثير، فالواجب على الموصي وهكذا المعتق في المرض والمتصدق في المرض أن يقف عند الحد الشرعي هو الثلث، فإن العتق في المرض والصدقة في المرض من جنس الوصية كما يدل عليه هذا الحديث. ولأنه الآن قد رأى علامات الموت ورخصت عليه الدنيا، فهو في هذه الحالة قد يجود شيء كثير، لأنه يئس من الدنيا ورأى أن المال ينتقل إلى غيره، فقد يجود بالكثير، فحصره الشارع بالثلث فأقل حتى لا يضر الورق. لكن لو سمحوا بشيء بعد ذلك وهم مرشدون فلا بأس، كما في إحدى الروايات من حديث أبي أمامة إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية له، قال إلا أن يشاء الورثة، وإسناده فلا بأس له. الحاصل أن الورثة المرشدين إذا أنفذوا زائد على الثلث، أو أنفذوا عطية في المرض زائد على الثلث أو لبعض الورثة فحق لهم، يعني فنفذوا ذلك وجازوه نعم، لكن هو ليس له يفعل ذلك وليس له أن يؤذيهم بهذا، بل عليه يقتصر على المشروع. ثم هل هذه التجزئة على حسب القيمة أو على حسب الرؤوس أو مراعى فيها هذا وهذا؟ ظاهر السنة أنه صلى الله عليه وسلم راعى فيها تقاربهم، لأنه لو دقق في القيمة لربما تشقص العفق وأضر بالعبيد، فهو صلى الله عليه وسلم جزأهم أثلاثا وقارن بينهم ثم اعتق ثلث واثنين وأرق أربعة. هذا هو الواجب في هذه الحال، أن يقارن بينهم وإن تفاوتوا في بعض العلم شيئا يسيرا، ولكنه يقارن بينهم ثم يقرأ بينهم، يجزؤون حسب ظاهر من حالهم تجزئة تقارب الصواب، وإن حصل فيها بعض التفاوت القليل لأنه يصعب أو يستحيل أن تكون قيمتهم على حد سواء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم ثم أقرع يدل على التسامح في هذا، حتى لا يتبعض الرق، حتى يحصل الرق اثنين ويبقى الرق في، حتى يحصل عتق اثنين ويبقى الرق في أربعة، فلا يحصل ضرر على الأبي ولا على الورثة. عليه الرابع حديث سفينة رضي الله عنه أنه مثل ما اعتقته وصارت على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث جيد لا بأس به، ويدل على جواز العتق بالشرط. لا بأس أن يعتق بالشرط. زاد النسائي، زاد أبو داود والحاكم في رواية أنه قال لها ولو تشترط، لو لم تشترط هذا علي لخدمته صلى الله عليه وسلم وإنما اشترط عليه رضي الله عن سفينة. المقصود أنها اعتقته على هذا فخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأوفى بما قال رضي الله عنه، وكان رجلا عظيما وقويا لهذا سمي سفينة لقوته، وكان فيما يحمل. فلو قال أنت عتيق بشرط أن تقيم في بلد كذا، أو أنت عتيق بشرط أن تطلب العلم حتى تنجح في كذا وكذا، أو أنت عتيق بشرط أن تخدم والدي حياته، أو ما أشبه هذه الشروط، فلا بأس. المسلمون على شروطهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الخامس حديث عائشة إنما الولاء لمن اعتق، وحديث صحيح رواه الشيخان من حديث عائشة في قصة بريرة، فإن أصحابها قالوا لعائشة هل الولاء لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن اعتق، وخطب الناس وبين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الولاء لمن اعتق مطلقة، سواء كان العتق عن كفارة أو تبرر أو غير ذلك من أنواع العتق، من اعتق فله الولاء. هذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة شرعية ثابتة من هذا الحديث الصحيح. فإذا اعتقه عن كفارة الظهار أو كفارة القتل أو كفارة وطئ في رمضان أو عن نذر أو عن تبرر، كل ذلك يأكل له الولاء. الحديث الخامس السادس حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحم فمة النسب لا يباع ولا يوهب، رواه الشافعي رحمه الله وابو عبد الله محمد بن الديس الشافعي من المشهور المطلبي احد الائمه الاربعه المتوفى سنه 400 رحمه الله، وصحابه ابن حبان والحاكم. هذا يدل على ان الولاء لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يجعل مهر ولا غير ذلك من احكام المال. الولاء معنى لا يباع ولا يشترى، بل هو كان نسب، وكما ان الانسان لا يبيع نسبه من ولده ولا نسبه من اخيه ولا نسبه من عمه، ما يباع هكذا ولا لا يباع، يبقى المعتق ولعصبته ما يمكن خلصهم منه، بل لازم له لا يباع ولا يؤخذ. ولهذا روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع ولا وعن هبته، هذا يوافق هذا المعنى هو أصح من طريق الشيخين، هم لا يباع ولا يوهب يوافق هذا الأول آخر لحمة النسب، واللحمة بفتح والضم، اللحمة ولحمة. وكما أن لحمة النسب قرابة النسب لا تباع، هكذا قرابة العتق لا تباع، بل باقية في المعتق وعصبته إلى يوم القيامة ما بقى. والله أعلم، صلى الله وسلم وسلم وفق الله بجميع. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب المدبر والكتاب وام الولد. جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اشتريه مني، اشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم، متفق عليه. وفي لفظ البخاري تحتاج، وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه ب800 درهم فأعطاه وقال اقضي دينه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول

وإذا أدى الربع صار ربع حرة وهكذا. فلو قتل ضمن بدية الحر في الجزء الذي أدى وفي الجزء الذي في الجزء الذي لم يؤدي. وهذا الخبر فيه نظر وقد جاء معنا من حديث علي أيضا رواه أحمد من حديث علي عن عكرمة عن علي رضي الله عنه. وقد قال جماعة أن عكرمة لم يسمع من علي ورواه جماعة مرسلة عن عكرمة. ورواية ابن عباس هذه أيضا فيها من رواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ولم يصرح بالسماع ودلس ولم يتعارض مع رواية عمرو بن شعيب كما تقدم. فإن ظاهر حديث عمرو أن عمرو ما بقي عليه الدلال ولا يتبع أضعاف في الدين ولا في غيرها حتى يؤدي لا يثق بذلك. فالأظهر هو البقاء على ما دل عليه حديث عمرو. والحديث الرابع حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بقدر ما أدى لذا شر وبقدر ما بقي يمزك العبد. معنى الحديث أنه يتبعر وأنه إذا أدى شيئا عتق أنه بقدره والباقي بقدره يريق بقدره. فإذا أدى النص صار نصف حرة وإذا أدى الربع صار ربع حرة وهكذا. فلو قتل ضمن في جد الحر في الجزء الذي أدى وفي جد العبد في الجزء الذي لم يؤدي. وهذا الخبر فيه نظر وقد جاء معنا من حديث علي أيضا رواه أحمد من حديث علي عن عكرمة عن علي رضي الله عنه. وقد قال جماعة أن عكرمة لم يسمع من علي ورواه جماعة مرسلة عن عكرمة. ورواية ابن عباس هذه أيضا فيها من رواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ولم يصرح بالسماع ومدلس ولم يتعارض مع رواية عمرو بن شعيب كما تقدم. فإن ظاهر حديث عمرو أن عبد ما بقى عليه الدلال ولا يتبع أضعاف في الدين ولا في غيرها حتى يؤدي لا يثق بذلك. فالأظهر هو البقاء على ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب حتى يوجد دليل واضح لا شبهة فيه يقتضي التبعير فيما لو قتل أو مات وقد أدى النصف أو نحو ذلك. فإن مقتضى حديث عباس هذا وحديث علي أنه لو مات وقد أدى النصف فإنه يعرض عنه نصف ماله ونصف ماله يبقى لسيده يعني هو بحر. والشارع يتشوق إلى الحرية وعدم التبعيض. والمقال يحتاج إلى عناية يحتاج إلى جمع الروايات هذه ومواجهة بمعناها وعناية بأسانيدها. فلعله يتيسر كتابة بحث كامل في هذا ومن يسر له منكم أن يكتب في هذا ويجمع مواد فهو حسن مناسب من أمكن قبل العيد وقبل رمضان حسن وإلا ولو بعد رمضان إن شاء الله. والحاصل أن هذا الحال البحث الأصل عندنا فيما أعتقده وأن المعتمد ما قاله ما رواه عمرو وأن عبد وأن مكاتب عبد حتى يتخلص مما عليه في كل شيء في كل الأحكام في قتله وفي إرثه وفي جميع الأحوال. أما رواية المسافة قد عرضت ما فيها من جهنتها ورواية ابن عباس وعلي قد عرضت ما فيها من نوع إلا به الرواية. ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من العناية وجمع الطرق حتى يعرف سلامة علي بن عباس وعلي من العلة ويقدم على رواية عمرو أو تقوى العلة فيتقدم رواية عمرو وما جاء في معنى عارف. والله ولي التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اجتماع علي وعلي بن أبي كثير عن أكرمة علي بن عباس يحيى مدلس من ورد عن أكرمة وقفت عليه ولكن لم أستوفي الروايات عن يحيى حتى لعله صرح بالسماع ببعضها. سبحان الله يقال أن حدوث إذا لم يخالف لا لا الفعل أقرب إلى الجهالة ما روى عنه الزهري. نعم مجهول العين عند جمع مجهول الحال عند من اعتمد التوثيق من حبان. نعم جميع أنواع الولاء فإذا تثبت المعتقين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عمرو بن الحارث أخي الولية أم المؤمنين رضي الله عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أما

لكن ليس في صحيح كما تقدم، يحتمل انه اعتقاه في حياته عليه الصلاه والسلام. نعم ما لا بد له من السلف اسمع على ان لا نختعب هذا والله اعلم ما قال ابي عمر تابعه الصحابه عليه ولا ما اعلم شيء هذا في هذا الباب سريعه صحيحه تدل على حسب الامام الحديث جابر المتقدم قال بخالف ذلك النبي اشار الى امه الاولاد والنبي حي لا يرى باسا كما تقدم من جواد الناس النسائي وابن ماجه. لكن عمر اظهر هذا ووافقه الصحابه على ذلك ويروى ان علي اراد ان يرجع عن ذلك فقال له عبيده السلماني يا امير المؤمنين رايك مع الجماعه وقت عمر احب الى من رايك وحدك فترك وامضى ان يعمل يوم مات الاولاد خلافه من الموضوع. نعم. من هذا اليوم لا ظل إلا ظل يعني أظل أرشنتي. يا هلا وجه هلا. لأن أرشنتي ما تقطع كل شيء. يا هلا وجه هلا. ظل ولا ظل يظله. قد سبق ظله والله في ظله ولا ظل إلا ظله. يا في ظل العرش كله حق. والله أعلم بكيفية. نعم. جزاك الله خير. نعم. أم الولد إذا مات في صغره هذه هل تعتق؟ نعم. مات الولد يعني أم الولد إذا مات يعني في صغره. إيه ولا مات. ولا ما تروى السر. نعم جم. نعم وفق الله عز وجل. نعم عظيم. الحافظ الحجر رحمه الله تعالى كتاب الجامع كتاب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم كفر إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجب وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس فحمد الله فسمه وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أزجر ألا تزجروا نعمة الله عليكم متفق عليه. وعن النواسي بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنك متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها متفق عليه. اما بعد قال رحمه الله كتاب الجامع لما ذكر فيما تقدم ابواب الاحكام والعبادات والمعاملات وما يتحق بذلك من الأوقاف والوصايا والاتحاد والنكاح والطلاق وغير ذلك ختم بهذا الكتاب الجامع لما يحتاجه المؤمن في آدابه وأخلاقه وما ينبغي له من الحرص على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والبعد عن تساوي الأخلاق والصفات فيها وما ينبغي له من كفر أوقاته بالذكر والدعاء. فقد أحسن المؤلف في هذه الخاتمة لأن المؤمن في أشد الحاجة إلى هذه الأمور ولهذا بدأ بالأدب يعني الأدب الشرعي الذي ينبغي يتحلى به المؤمن في أقواله وأعماله قيامه وقعوده سفره وإقامته وغير ذلك. والشريعة العظيمة كاملة الإسلامية جاءت بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التحذير من سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال في جميع الأحوال للرجال والنساء والجن والإنس والأغنياء والفقراء والرؤساء والمرؤوسين. ينبغي المؤمن أن يتأدب بالآداب التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتخلق بها ويتميز بذلك عن غيره فإن ميزة المسلم تخلقه بالأخلاق الإسلامية والتزامه بها وبعده عن الأمر بها. ومن أهم ذلك الأدب الإسلامي في أقوال المؤمن وصيغته مع أهله ومع إخوانه ومع جيرانه يمتاز بها عن بقية الناس. قال رحمه الله كتاب الأدب، الكتاب جامع لأبواب كثيرة ذكر منها ستة أبواب مهمة رحمه الله، أولها باب الأدب، باب الأدب الذي ينبغي يتحلى به المسلم يعسل بنبيه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأعماله في رفقه مع نفسه ومع ربه ومع أهله وجيرانه ومع سائر الناس. هذه الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نوصل على المسلم ست خصال، إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس وحمد الله فسلمته، وإذا مرض فعده، وإذا لك فاتبعه. الست خلال لا هم خلال، لا هم خصال حميدة غير المسلمين. فالمسلم له على أخي حقوق عظيمة كثيرة، لكن هذه منها، وهذا العدل لا مفهوم له كما قال أهل العلم. العدد له تكفيه ولا يقتصر عليه، ولهذا جاءت النصوص بحقوق أخرى كثيرة غير هذه الست، فيجمعها قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين أصابعه. قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كما جهد يستكان المعلم تداعى له سائر جسد السهر والحمى. في أحاديث كثيرة تدل على كفة الحقوق، وهذه منها لا لقيت فسلم عليه، لأن يدعه بالسلام هذا أفضل. الحديث الصحيح قلت وسلم أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، خرجه أبو داود وغيره كان حليا. المقصود أن البداء بالسلام والآداب الشرعية قال المسلم ينبغي يفعلها مع إخوانه، وهل يجب ذلك على أقوال أهل العلم؟ ومن قال إنه يجب، ومن قال فرض كفاية، ومن قال سنة، وفرضته على كل حال سنة مؤكدة البداءة، ومن رد فلا خلاف في وجوده. يقول جل وعلا وإذا حييتم بالحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وينبغي للمسلمين التسابق إلى خير الأعمال، كل يسبق إلى ما هو أفضل. فيهم الذي يبدأ بالسلام، كذلك من الخصال إذا دعاك فأجبه، دعاك الوليمة عرس أو غيرها تجيبك، لأن هذا من أسباب ذات السهلاء وصفاء القلوب والتعاون على الخير والتقارب. كل هذه الخصال إما تقرب بين المؤمنين وما تجمعهم على الخير، وإما يبعد السهلاء عنهم والاختلاف. ولا يختص هذا بدعوة العرس بل عام، ولهذا جاءت الأحاديث عامة في دعوة الدعوة كما في حديث المرأة في الصحيحين، المرأة في سبع ذكر منها إجابة الدعوة. يعني ابن عمر إذا دعا أحدهم أخاه فليجب، إذا دعا أحدهم أخاه فليجب، وإذا كان أو نحو. إلا مثل العذر الشرعي البطر والمرض أو وجود منكر ظاهر وليمة أو عزالته فنحو ذلك من الأعذار الشرعية التي تمنعه من صلاة الجماعة. وإذا استنصحك فانصح له، كذلك نصيحة المسلم واجبة، الدين النصيحة، ويحرم عن غشه وخيانته وخداعه. ولكن إذا طلب النصح تأكد، طلب منك النصيحة استشارك، فالواجب النصح وعدم الخيانة والغش. وإذا عرفه أعطته حميد الله فسميته كذلك. هذا الصحيح إذا عرفنا أحدكم حميد الله على كل من سمع يقول لا يحرم خيرا. الواجب على المؤمن عند سماعه وطعس أخيه وحمده لربه أن يثبته، وقوله فيه هنا قوي، وإن كان المعروف عند أهل العلم أن هذه السنن المؤكدة، لأن قوله كان حقا على كل من سيقول لا يحرم الله ظاهرا في الوجود، كذلك الأوامر تثبته ظاهر الأوامر الوجود، فينبغي ألا يتسهل في هذا. ومعلوم ما في هذا من مصالح كثيرة، وإذا مرض فعوده، وإذا ما تتبعه كذلك، ويأتي الوزير اتباع الجنائز كل هذا من الحقوق بين المسلمين التي فيها المصالح الكثيره وتاله القلوب وجمعها وزاله الشحناء فينبغي المؤمن ان لا يتسهل فيها بل يعود اخاه الى مريض ويعلم ان اخاه يتاثر بهذا يعلم ان اخاه يتاثر به ويتاثر بمرضه ويزداد نشاطا وربما زادت العله باسباب ما يحصل من الشهور بتاثر اخوانه وزيارتهن له ربما احتاج اليه في هذه الحاجات في الطبيب او الدواء او حاجه الاهل وما اشبه ذلك مما قد يحتاجه المريض كذلك في زياره القبور اتباع الجنائز وصالح من مثل الاخره مثل الموت والتعاون مع الميت في دفن ميتهم وجبرهم ايضا فان تشيع الجنازه معهم فيه جبر لهم فيه مواساه لهم هذا من محاسن الاخلاق والمكارم التي جاءت بها الشريعه. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم انظروا الى انه اسفل منكم ولا تنظروا الى من فوقكم واجزى لك الجنه صلى الله عليكم هذا فيه الدلاله على ينبغي المؤمن ان ينظر الى فوق في الدنيا فان اتعب حينئذ ويستقيم نعمه الله عليه ولا يشكرها فاذا نظر فوق في منزله المال والطرق والملابس والدخل الدنيوي ونحو ذلك يتعب كثيرا ويستقيم نعمه الله فلا ينبغي له هذا بل ينبغي ان يكون ايضا ظننتونا في النعمه في الخلقه في الصحه في المال في الجاه في غير ذلك حتى يعرف قدر نعمه الله عليه حتى يشكر الله فما من فقير الا هناك من هو افقر منه وما من مريض الا هناك من هو اشد مرضا منه وما من ذي جاه الا وهناك من هو اقل جاها منه هكذا مسائل اخرى اذا نظر الى من دونه عرف قدر نعمه الله عليه وكان هذا من اسباب شكره لها وهذا هو امور الدنيا اما في امور الدين فينبغي ان ينظر من فوقه ويشمر ويتاسى بالاخيار وحضراتهم النبي عليه الصلاه والسلام باسبابهم ويسارع ويسابق كما قال تعالى تستبق الخيرات سابق فلا ينظر الى الرسالة والمجرمين والعصاة لا ينظر الى اهل الخير ومن سابق الى الخير يتقدم الى اخلاق الجماعه ويسارع يتقدم الى المواطنه بالزكاه الى حفظ الصيام الى الاداب الشرعيه الى البعد عن مواقف التهم حذرا من المعاصي يتاسى بالاخيار من هذا الباب وهذه الثانيه في القران البر حسن الخلق ايهما حكى في نفسك كيف يطلع على الناس هذا في ايضا قبل حسن الخلق وان هو الاداب الشرعيه حسن الخلق يجمع طلقه الوجه بذل المعروف وكف الاذى كما قال ابن مبارك وغيره ينبغي المؤمن يكون طريق الوجه عند اللقاء ومع الضيوف طيب الكلام تبذل المعروف وكف الاذى هكذا يكون حسن الخلق طلقه الوجه وطيب كلام وفضل خير وكف شر فليهد نفسه في هذا ولا يسعى على هذا ومن اداب الشرعيه ترك ما يشتبه عليك ولا يحك في نفسك حتى لا تقع في الحرام تقف حتى تنظر في الامر تجتهد بمعرفه حالك وما اشكل عليك اما بمراجعه العلم وكتب العلم واما بمراجعه العلماء وتوسل اللبس وسماه اثما وشده في ما فيه من خطر فينبغي توقي ذلك والحذر منه لان تساهل فيه يقع في الحرام والرابع حديث مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم ثلاثه فلا كان اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس لأجل أن ذلك يحزنه هذا واضح هذا من مكارم الأخلاق ومن مكارم من كمال الشريعة ومن رعايتها لمصالح العباد فإن الناس إذا كانوا في الجماعة إذا كانوا ثلاثة يتحدث اثنان سرا شق على الثالث وخاف أن يكون حديثهما فيه فلا ينبغي ذلك بل ينبغي أن يكون حديثهم مشتركا وهكذا لو كان يتحدثان بلغة لا يعرفها هذا مثل استشعار مثل السر كان يعرف الإنجليزية يتحدث بها وهو حاضر او غيرها من اللغات التي يجهلها فلا يليق، هذا مثل السر فان هذا يحزنه، لكن لو كانوا اربعه او اكثر لا باس لان امن يتحدث معه. وانت يقول هذا لو كانوا اربعه فلا يتحدث ثلاثه سرا او بلغه النبي عنه فانه يحزنه ايضا. قال لك هذا لو كانوا خمسه فيكسر اربعه ويدعو واحدا مثل ما في الثلاثه سواء بسواء حتى يختلط الناس. ثاني الرابع الخامس حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال لا يغم الرجل الرجل يلثم ويلث فيه ولكن توسع ويتوسع فيه الادب الشرعي. انت لا يقيم اخاه من مجلسه لا في المسجد ولا في غير المسجد لانه اغنى منه او لانه ارفع منه عند الناس او لغير هذا المسجد، لا فينتهي حيث ينتهي المجلس فلا يقيم احدا دخل ينتهي الى طرف الصف او الى شد الفرجه ان كان هناك ورد فلا يقيم احدا في المجلس ينتهي حيث انتهى الجلوس يجلس محل الفارغ فلا يقيم احدا. لكن لو اثره احد ايثارا يطيب نفسه فلا باس. كان ابن عمر لا يقبل الايثار، ابن عمر رضي الله عنه لا يقبل الايثار وكان يخشى ان يكون الذي اثره سحيا لم تطب نفسه فإذا قام له أحد لم يجلس في مكانه تورعا منه رضي الله عنه. فإذا قام لك أحد فينبغي أن تتورع عنه مثل ما فعل ابن عمر إلا إذا عرفت شيئا واضحا أنه عن طب نفسه وعن محبة لك وعن تقدير لك فلا مانع. ولكن توسعوا وتوسعوا، ينبغي التوسع والتوسع إذا جاء الأحد في مكان ضيق ينبغي يتضامن الناس ويضعوا له مكان حيث أمكن هذا من مكارم الأخلاق. هذه السادسة حديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدهم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها وهكذا لا يغسلها حتى يلعقها أو يلعقها. وهذا من باب العناية بالطعام وعدم التساهل فيه. ولهذا في اللفظ الآخر فإن أحدكم لا يجزي في أي طعامه بركة، وأمر بالتوسل أصعب قال إن أحد لا يجزي في أي طعامه بركة فينبغي له ان يلعق اصابعه ويسلك طريقه من الصحبه حتى لا يكون طريقه مبعثرا جوها فيسلك مكانه ويلعق اصابعه ثم يمسح هذا المنزل اذا جاء او يغسلها في الماء اذا جاء. الامر في هذا واسع. هذا من الاداب الشرعيه في ما يتعلق بالافراغ من الطعام. قلت العقاها يعني يلعقها غيره كولده او زوجته او خادمه او يلعقها هو. بعض الناس قد يكره اللعق قد يستحي منه، هذا غلط لانه صلى الله عليه يلعق الاصابع عليه الصلاه والسلام وخير الخط واكرم الخط يلعق الاصابع لا باس لا باس به بل من السنه. نعم لا كاد كاد حسوان يسأل خير الدنيا ولا نعم. بعض الفقهاء الذين يقولون إذا سلم رجل على جماعة ورد بعضهم فإنه يفتح الإثم عليه. لا تفعل لا تفعل نعم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على الله وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى عضيقه أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالك أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصطبن أحد منكم قائما أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ويكفن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع وقف العرب. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو يبدأهما جميعا اتفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا اتفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله أخرجه مسلم. وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشرب والبس فتصدق في غير شرف ولا مخيلة أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. أما بعد هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية وهي منوعة ذكرها المؤلف هنا لينتبه الطالب لهذه الآداب الشرعية فيتحلى بها ويتخلق بها امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتأسيا به في ذلك. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير والراكب على الناس. هذه السنة في حق المسلمين عند التلاقي. تقدم أن السنة أن المؤمن إذا لقي أخاه يسلم عليه وأن السنة إحياء السلام وأن ذلك من أسباب اتحاد بالله وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك وأن من أسباب اتحاد بالله إحياء السلام. وهنا بين عليه الصلاة والسلام من هو الذي يبدأ. فالأفضل يبدأ الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير والراكب على الماشي. هذا هو السنة. إذا مر الصغير على الكبير بدأه بالسلام لأنه أحق من ذلك بكبر سنه. فإن عكس بدأه الكبير هذا الفضيلة بدأ الكبير هذا الفضيلة وأدرك صفة التواضع. ولكن المشروع أن يبدأ الصغير ينتهي إلى الفرصة فيبدأ. كذلك المر على القاعد مر على القاعد فإنه يبدأه بالسلام. كذلك القليل ثلاثة يمر على أربعة خمسة يبدأ له لأنه أكثر من أحق. ثلاثة الراكب له نوع من العلو له نوع من الشوطة في الهرطون راكبا فينبغي أن يكون هو البادئ على الناس. فالحاصل أن هذه هي السنة في هذه الأمور أن يبدأ هؤلاء بالسلام على هؤلاء. فإن عكس من طلب منه البدء فإن عكس ذلك الآخر الطفل الآخر وبدأ هذا الفضيلة ولا حرج في ذلك. وإذا كان مسلم رفع الناس كذا رواه البخاري أيضا هذه زيادة رفع الناس أيضا. مجموع الأحاديث في هذا الباب كلها تدل على تأكد السلام وأنه من أفضل شفاء المسلمين. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لما دخل الوفد على إبراهيم ضيف قالوا سلاما قال سلام. السنة السلام بين المسلمين والبدء سنة مؤكدة أو واجب أو فرض كفاية على خلاف والجواب متعين كما تقدم. حديث ثاني حديث علي يبدي عن الجماعة إذا مر ويسلم أحدهم وعن جماعة إذا رد ويسلم على يد أحدهم إذا محمد ولا يحفظ دون أذكره منه وراجعت كان هذا حديث ولا بأس به. ولهذا سكت عنه المؤلف وراجعته بارحة في رسالة أحمد في رسالة علي فلم أزده لعل مراد خلف أو لعل أحمد أخرج في غير مسلم ثم يراجع مسلم أو من الجهد كذلك البيهة مراجع من الجهد. ثبوت المؤلف عنه يدل على أنه عنده صالح والذي يذكره في حاله أنه صالح لكن بعيد الآن يعني مراجع السلف وهو يدل على ان البدء والجواب فرض كفايه. قال اذا كانوا جماعه وبدا احدهم كفى فاذا سلموا جميعا فهو افضل وافضل. وهكذا الجواب اذا اجاب بعضهم كفى وان اجابوا جميعا كان افضل وافضل. يجب كونه شاركوا في العباده ساهموا فيها وسارعوا لها بدءا واجابه. والحديث قال هذا الرواية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال لا تبدأوا اليهود والنصارى السلام إذا لقيتهم في الطريق فاضطروه إلى أضيافه. ولو عنه قد يوهم أنه عن علي في الحديث مثل حديث الرواية فهو يقال عن أبي هريرة لعل غلط بعض النساء. هذا عن أبي هريرة ما كذب بعد ثم عن أبي هريرة. هذا يدل على أن الكفار لا يبدأوا بالسلام لكن متى بدأوا يجيب. ولما قال عليه الصلاة والسلام إذا كلم معكم أهل الكتاب فقولوا عليكم فإذا بدأونا أجبنا ولا نبدأهم إظهارا لعلو الإسلام عليهم وأنه يعلو ولا يعلى ونعم من هجرهم لعلهم يستجيبون للحق وينتبهون لما هم عليه من الباطل. أما المبدع المعاصي الظاهرة فينبغي أن نضع في أمره فإن كان بدئهم أو جوابهم يرجى فيه خير من رجوعهم إلى الصواب وإن يستحقوا الهجر إما وجوبا وإما حسابا مؤكدا لمهارهم البدع والمعاصي الظاهرة فإنهم يستحقون بها الهجر حتى يرجعوا. ذهب إلى وجوبه جماعة وقال أخرون بل يتأكد ولا يجد أشار إلى هذا المعنى من عز وجل رحمه الله فيه الجمعة حيث قال الهجران والأرض معاصي سنة تغدي لأن يرجعه أوجب وأكد وقيل على الإطلاق ماذا معلنا ولكن يوجه المتحد المردد. فذكر الأقوال الثلاث الهجوم مطلقا هجر والتفصيل الإنسان يرجع وجب إلا فلا وجزم الأول هو أنه سنة سنة لأن قد يحتاجه المقصود ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة من كعب وصاحبان لما تكلموا عن غزوة تبوك ولم يذكر عبد الله بن أبي وجماعة من المنافقين والمتهمين. قال أهل العلم إنما ذاك لمراعاة المصلحة الشرعية إذا كانت المصلحة تقتضي هذا من الهجر وجبت المجاملة تفعل الشر ولعادة المصلحة العامة وإن كانت المصلحة تقتضي هجرهم لأنه لا ترتب عليه إلا خير تجره كما على الذي كعب صاحبين وهكذا في زماننا وبعد زماننا ويكون غنائي قراء المصلحات الإسلامية في ذلك. الحج الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحد فليقل الحمد لله فليقل له هو يرحمك الله فإذا قال يرحمك الله فليقل يحدثه الله ويصفع بالك. فالآخر إذا عطس أحدكم عند الله كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. فالسنة العاطف يحمد الله والسنة إذا سمعه أن يسلكه. فقال قوم بوجوبه وقوي الأوامر في ذلك. أما إذا لم يحمد فلا يسلك. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده ثلاث فسلك أحدهما ولم يسلك الآخر فقال الذي سلك يرى لم تسلكني قال إنه حمد الله فسلكته وأنت لم تسلك الله فلم يسلكه. هذا يدل على أنه يعذر بترك التسليم وينتبه فلا يعود إلى غفلة وإلى التساهل بالسنة. حديث حديث أبي هريرة حادث ذلك فيما يتعلق بما عليه سنة البدء في اللبس اليمنى في اللبس والإصرار المعهد والغلط وأنه لا ينسي لعين واحدة فإما أن يعلهما جميعا وإما يحذرهما جميعا كما تقدم إذا روى البخاري كما تقدم وفينا كذلك أو الشيطان. فالحاصل هذا هو السنة سنة عليه وفي الصيف إما أن يكون في الجنة جميعا وإما أن يخفيهما جميعا بما دام في نفسه عن الواحد أو حكم واحد تشبيها للمنظر رب السهرة في ضعف العقل وفيه شهرة وفيه أيضا تعريف لعدم الاعتدال في النفس يحتاج إلى توقع يريده اليسرى يريده المخلوع. فالحاصل أنه أقل أحواله كراهة شديدة وظاهر النفس التحريم المعطف في النهي والتحريم والأصل. حديث عمر حديث أيضا ما يصوم قائما. هذا ورد في عدة أحاديث. والصواب أن صوم قائما جائز والجالس أفضل. الحديث فيها النهي عن ذلك والله بالاستقاء منسوخة أو على سبيل المد. ولهذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما حديث عن ذات من حديث علي. فدل ذلك على أن الشرب قائم جائز ولكنه جالس أفضل وأهنى. وقد يعني له الحاجة يكون عجلا أو لأن مكان غير ما تجوز فيه أو لأسباب أخرى فيكون قائما لهذا إلى ذلك. حديث عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم من جر صدره فننظر الله إلى يوم القيامة. الأرزاق لا ينظر الله إلى من ترك صدره خيلاء. الأرزاق من حديث أبي هريرة لا ينظر الله إلى من ترك صدره ظهرا. هل يدعى تحريم الإقبال على أكل البقر تركبه ولكن حينئذ محرما لشيئين، أحدهما الإقبال والثاني كونه عن تكبر وعن بطر. التكبر جنسه محرم مطلقا ومعنى الإقبال كذلك أشد. الإسلام فيه إسلام السياد وفيه الإخلاص وفيه التكبر. ولهذا حديث ويراه عند أهل المسلم الجيد الذي كان رجل وقع عليه حجته لا تشير زيادة إن الله لا يحب المسلمين. صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إلى القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. المسلم إثارة ومن ناله ما أعطى ومن يثق سعته بحديث كاذب. Thank you.